بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب ظلم دون ظلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم، يعني لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب، هو بالتنوين هو منون، أي هذا باب لبيان ظلم دون ظلم، أو هذا باب يبين فيه ظلم دون ظلم. وهذه الجملة من حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان له، في كتاب الإيمان له، من حديث عطاء بن أبي رباح، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمعناه، وهو في معنى قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فوضعه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ترجمة، واستدل له بالحديث الذي ذكرناه بهذا الحديث المرفوع. يبقى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جاء بحديث، هذا الحديث ليس على شرطه رحمه الله تعالى، فوضعه ترجمة، ثم جاء بالحديث الذي هو على شرطه، واستدل له، واستدل بهذا الحديث للترجمة، واستدل بهذا الحديث للترجمة. وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول، الباب المتقدم، هو أن الله تبارك وتعالى سمى البغاة من المؤمنين، العصاة من المؤمنين، سماهم مؤمنين، سمى البغاة من المؤمنين وسمى العصاة من المؤمنين، سماهم المؤمنين، ولم ينف عنهم اسم الإيمان، وهذا كما في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى رغم وجود البغي، رغم وجود هذه المعصية، ومع ذلك لم ينفي عنهم اسم الإيمان ولا وصف الإيمان، فلم يخرجهم لكونهم بغاء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكن مع بغيهم، مع ظلمهم، مع معصيتهم، سماهم إيه؟ سماهم مؤمنين، ولم ينف عنهم اسم الإيمان ببغيهم. نعم. فدل ذلك على أن المعاصي غير الشرك، على أن المعاصي غير الإشراك بالله تبارك وتعالى لا ينسب صاحبها إلى الكفر الناقل عن ملة الإسلام، لا ينسب صاحبها إلى الكفر الناقل عن ملة الإسلام، مع أنه مما لا شك فيه أن المعصية ظلم، أن المعصية ظلم، ولكن الظلم في ذاته متفاوت، الظلم في ذاته يختلف، الظلم في ذاته درجات، الظلم في درجه درجات، وهو متفاوت ومختلف، وهو متفاوت ومختلف. والمذكور في هذا الباب الإشارة إلى أنواع الظلم، وبذلك قال رحمه الله تعالى ظلم دون ظلم، فبين أن الظلم هنا إيه؟ أنواع، وليس الظلم كله إيه؟ نوع واحد، ولكن الظلم متفاوت، الظلم مختلف. نعم. ووجه الدلالة بين الحديث ووجه الدلالة من الحديث أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا فهموا من قوله عز وجل لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الظلم هنا عموم أنواع المعاصي، يبقى استفادوا من ذلك اللفظ الإيه؟ العموم، أخذوا من هذا اللفظ الإيه؟ العموم بحسب ظاهره، بحسب ظاهره. ولذلك قالوا وأينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم إيه؟ أينا لم يظلم نفسه، يعني بأنواع الإيه؟ بأنواع الذنوب أو بأنواع المعاصي، ففهموا العموم من الآية، فهموا العموم من الإيه؟ من هذه اللفظة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم، لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم، ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك الظلم هو أعظم وأشد أنواع الظلم، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى، فهو من العام الذي يراد به الخاص، فهو من العام الذي يراد به الإيه؟ يراد به الخاص. فالظلم هو المراد هاهنا هو أشد أنواع الظلم، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن الظلم مراتب، وأن الظلم يتفاوت. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيما معنا بإذن الله عز وجل حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم، يبقى دل على أن الظلم أو الذنوب أو المعاصي أنها إيه؟ أنها تتفاوت بدليل صيغة إيه؟ أعظم، يبقى فيه عظيم وفيه إيه؟ وفيه أعظم، وفيه أعظم. أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا، أدي الإشراكه وهو خلقك، أدي الإشراك بالله عز وجل. قلت ثم أي، يبقى بدأ هنا إيه؟ يترقى في النزول، فدل ذلك على أن أعظم أنواع الظلم هو الإيه؟ الإشراك بالله تبارك وتعالى، الإشراك بالله تبارك وتعالى. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى معنى هذا الباب كالذي قبله أن تمام الإيمان بالعمل، وأن المعاصي ينقص بها الإيمان، مش تقرر عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة كذلك ينقص بالمعصية، كذلك ينقص الإيمان بالإيه؟ بالمعصية. لكن لا يخرج صاحب المعصية إلى الكفر، والناس مختلفون في ذلك على قدر المعصية، على قدر الإيه؟ على قدر الذنب أو على قدر المعصية، هل هي من الصغائر أم هي من الإيه؟ أم هي من الكبائر. لكن ليس المعنى أن يستصغر الإنسان الذنب فيكترئ على المعصية، ولذلك لابد أن يتوخى وأن ينظر على من تجرأ، من الذي عصاه تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، واضح المعنى؟ نعم. قوله ظلم دون ظلم، قال أهل العلم أن لفظ الدون تأتي لمعان، لفظ الدون تأتي لمعان، فدون ظرف ملازم للإضافة، وقد يقطع عن الإضافة لفظا، وقد يجر بمن، قد يجر بإيه؟ بمن، وهو يأتي لمعان. فيأتي لفظ دون بمعنى أقل، بمعنى إيه؟ بمعنى أقل، كما في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى يغفر لإيه؟ إلا أقل من ذلك، إلا أخف من ذلك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. وتأتي أيضا دون بمعنى قبل، بفتح القاف وسكون الباء، وسكون الإيه؟ وسكون الباء، تأتي بمعنى قبل، وذلك في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي قبل العذاب الإيه؟ قبل العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني عن الكفر إلى الإيه؟ إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتأتي أيضا بمعنى قبل، بكسر القاف وفتح الإيه؟ وفتح الباء، القبل أو الجهة، كما في قوله عز وجل لم نجعل لهم من دونها سترا، أي منين؟ أي من جهتها سترا، وكما في قوله تبارك وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا، أي من جهتهم ومن قبلهم إيه؟ حجابا. نعم. وتأتي أيضا بمعنى وراء، تأتي أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى وراء. فتقول مثلا جلس الوزير دون الأمير، يبقى جلس إيه؟ وراءه، جلس وراءه. وفي قوله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني وراء إيه؟ وراء ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتأتي أيضا بمعنى غير، بمعنى غير وسوى، كما في قوله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يبقى إيه؟ اتخذوني وأمي إلهين إيه؟ سوى الله، غير الله. يبقى كل هذا إيه؟ كل هذا مستساغ. نعم. وتأتي أيضا بمعنى الاختصاص وقطع الشراكة، وقطع الإيه؟ وقطع الشراكة، كما في قوله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس لا يشارككم إيه؟ أحد فيها من الإيه؟ من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وتأتي بمعنى التجاوز، تجاوز الحد إلى حد غيره، كما في قوله تبارك وتعالى وهذا كثير في كتاب الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم. وتأتي أيضا اسم فعل بمعنى خذ، تأتي اسم فعل، اسم فعل بمعنى إيه؟ بمعنى خذ، كما أقول مثلا دونك الكتاب، يعني خذ الكتاب، دونك الدراهم، خذ الدراهم. وذلك كما جاء في قول محمد بن مسلمة لما انتدب لقتل رأس الكفر في المدينة كعب بن الأشرف لعنه الله، فلما استمكن منه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال دونكم عدو الله، دونكم عدو الله، فقتلوه. وفي الصحيحين فلما استمكن منه قال دونكم خذوه فقتلوه، ده لفظ ليه؟ لفظ الصحيحين، لفظ الصحيحين. أما اللفظ الآخر فقد أخرجه البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. وتأتي بمعنى تحت، تأتي بمعنى إيه؟ تحت، كما تقول دون قدمك بساط، يبقى تحت إيه؟ تحت قدمك البساط. كل هذه تأتي إيه؟ تأتي لهذه اللفظة، كل هذه معاني تأتي لهذه اللفظة. واللفظ هنا قيل أنه يحتمل أن يكون بمعنى غير، بمعنى إيه؟ ظلم دون ظلم، أي أن أنواع الظلم متغايرة مختلفة متفاوتة، فيبقى ظلم غير إيه؟ غير ظلم. وجاءت أيضا أو قيل أنه بمعنى الأدنى، أي أن بعض الظلم أقل من بعض، أو أن بعض الظلم أخف من بعض الظلم. وهذا المظنون بصنيع الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا الأظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لمقصود الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. رجال هذا الإسناد ثمانية، رجال هذا الإسناد كام؟ ثمانية. قوله حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي، بصري ثقة ثبت احتج به الجماعة الستة، أصحاب الكتب الستة. روى عنه البخاري وأبو داود، وروى أبو داود أيضا والباقون عن رجل عنه، عن رجل عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو الوليد متقن، أبو الوليد متقن، وهو أسن أكبر في السن يعني من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى بثلاث سنين، بثلاث سنين. وقال أيضا أبو الوليد شيخ الإسلام اليوم، أبو الوليد شيخ الإسلام اليوم، ما أقدم عليه أحدا من المحدثين، ما أقدم عليه أحدا من المحدثين. وقال أحمد بن عبد الله العجلي رحمه الله أبو الوليد بصري ثقة ثبت في الحديث، وكانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي سليمان ابن داود ابن الجارود، ثقة حافظ بصري أيضا أخرج له مسلم والأربعة، لم يخرج له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبا زرعة الرازي وذكر أبا الوليد فقال: أدرك نصف الإسلام وكان إماما في زمانه جليلا عند الناس. وسمعت أبي، يعني أبو، يعني أبا حاتم الرازي أبوه، نعم، يقول: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. وإحنا قلنا أن أبو حاتم الرازي من الطبقة المتشددة، طبقة المتشددة، فلما يوثق صاحب هذه الطبقة يكفيك، ماشي كده، لكن إن جرح إن ضعف فلا يعني تريث حتى تنظر قول غيره، ولا سيما الطبقة الإيه؟ المتوسطة، نعم، المعتدلة يعني. نعم، توفي أبو الوليد رحمه الله تعالى سنة 227 من الهجرة، عن 94 سنة، عن 94 سنة. له في صحيح أبي عبد الله البخاري 118 حديث، وحديثان في المتابعات، وحديثان في المتابعات. قال: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتج به الجماعة وتقدم معنا غير مرة رحمه الله. حاء، الحرف اللي هو ايه موجود عندك في الكتاب، الحاء المفردة المهملة، الحاء المفردة المهملة. جرت عادة المحدثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، إسنادان أو أكثر، وجمعوا بينها في متن واحد، في حديث واحد، أن يكتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر حاء مهملة مفردة، وتنطق إيه؟ حاء عند الوصول إليها، ويكمل أو يمر. نعم، حرف التحويل هذا نجد كثيرا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكثرة الأساليب وكثرة الطرق عند الإمام مسلم وعنايته رحمه الله تعالى بالأسانيد وبالطرق، ونجده قليلا عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحرف، وذلك سبب هذا الاختلاف أنه لم يؤثر عن أحد من السلف، أحد من أهل العلم، علم الحديث الشريف، لم يؤثر عنهم بيان للمراد بهذا الحرف، ما جاش عنهم إيه؟ تفصيل إيه المراد بهذا الإيه؟ بهذا الحرف. ومن ثم اختلف أهل العلم في المراد من هذه الحرف أو من هذا الحرف، فكتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الكجي رحمه الله تعالى، إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري صاحب السنن، توفي سنة 292 من الهجرة، وقد قارب المئة، وقد قارب المئة. وكذلك أبي عثمان الصابوني إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أحمد، توفي سنة 449 من الهجرة، فكتبوا موضعها صحة، صادحة، صحة، واضح كده. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وحسن إثبات صحة ها هنا، لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط. يظن القارئ إن هنا كان فيه إيه؟ كان فيه حديث لكنه إيه؟ سقط فيه النسخة، واضح كده؟ واضح المعنى؟ نعم. أو إنه بقى يرتكب جناية أشد وأفدح، وهو أن يركب الإسنادين، يركب الإسنادين دولت على بعضهما البعض فيجعلهما إسنادا واحدا، فقول: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثني بشر، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، يبقى عمل كل ده إيه؟ يبقى دي كده دي كبيرة في جناية، كده ارتكب جناية في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، فيجعلهما إيه؟ إسنادا واحدا، إسنادا واحدا. وقيل هي من حاء بمعنى حائل، بمعنى إيه؟ حائل، والحائل هو الحاجز، الحائل هو ليه؟ هو الحاجز أنها تحول بين الإسنادين، وهذا قول الحافظ عبد القادر الرهاوي، فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء، ولا يلفظ عندها بإيه؟ ولا يلفظ عندها بشيء. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، فيبقى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة الحديث، ماشي كده. وهذا قول علماء المغرب الإسلامي، وهذا قول علماء المغرب الإسلامي. والمختار هي حاء من التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، فيقول القارئ للحديث عند الوصول إليها حاء ويمر ويكمل بقية الإيه؟ ويكمل بقية الحديث، أو يكمل بقية الإسناد. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في ألفية الحديث: وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صحة، وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل، وقولها لفظا أسد يعني أصوب، قولها لفظا إيه؟ أسد أي إيه؟ أي أصوب. نعم، قوله وحدثني بشر، يبقى حاء وحدثني بشر أي قال أبو عبد الله البخاري وحدثني بشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح: هو في الروايات المصححة بواو العطف، في الروايات الصحيحة بواو العطف، وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء اللي هي الحرف المهمل المفرد دوا، وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء. فإن كانت يعني هذه الحرف، فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة، فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار زي ما ذكرنا، مأخوذة من التحويل، تحويل من إسناد لإسناد آخر على المختار. وإن كانت مزيدة من بعض الرواة، إن كان بعض الرواة زودها، وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك، أن تكون مهملة كذلك، أو معجمة، أو أو معجمة، معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه. تبقى تيجي كده تقرأ مثلا تخريج حديث ولا حاجة، يقول لك هذا الحديث خرجه البخاري، وجاي يعمل لك حرف خاء، واضح كده؟ مفردة معجمة، معجمة يعني عليها عليها نقطة، ماشي كده؟ ده المعجمة، ده رمز البخاري، ده رمز البخاري. رواه مسلم ومجي عمل لك ميم، ومجي عمل لك ميم، واضح كده؟ أما يجي يعمل لك مثلا خد كده خاء دال، يعني راه البخاري في الأدب المفرد خط ته مثلا كده، خه ته مثلا، يبقى راه البخاري تعليقا. تيجي مثلا مق، يعني راه مسلم في المقدمة، ما هوش في الصحيح، ما هوش على شرط صحيحي، ولكن في الايه؟ في مقدمة الصحيح، وهكذا. فدي كلها رموز للايه؟ للرواة، ودي من الحاجات المهمة جدا في علم الحديث، يعرفها قارئ الحديث أو راوي الحديث أو الطالب لعلم الحديث، يعرف هذه الرموز، يعرف هذه هذه الرمز، وإلى ما تنظر، إلى ما يعني المراد من هذه الرمزية، على ما تدل. نعم، قال أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه، يبقى هنا الكلام أي قال البخاري وحدثني بشر، وحدثني بشر، يبقى عرفنا إذا كانت حاء يبقى من الإيه؟ من التحويل، أو كانت خاء معجمة يبقى عندها قال البخاري وحدثني بشر رحمه الله تعالى. وبشر هو ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائدي نزيل البصرة، ثقة روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، يبقى لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. توفي سنة 253 وقيل 255 من الهجرة. له في صحيح أبي عبد الله 15 حديث، 15 حديثا، وله في صحيح مسلم 18 حديث، وله في صحيح مسلم 18 حديث. قال حدثنا محمد، هو ابن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري، الملقب أو المعروف بغندر، الملقب أو المعروف بغندر، لقبه به ابن جريج، هو الذي سماه أو لقبه بهذا اللقب أي غندر. وهو المشغب. وهو الايه؟ المشغب. وذلك لتشغيبه في مجلس ابن جريج، وهذا على لغة أهل الحجاز، وهذا على لغة أهل الحجاز. والغندر والغندور هو الناظر الحسن البهي، يعني واضح المعنى؟ نعم. غندر رحمه الله تعالى هو ربيب شعبة. هو ربيب إيه؟ ربيب شعبة ابن الحجاج. لازم شعبة ابن الحجاج 20 سنة، لازم شعبة ابن الحجاج 20 سنة. دي لها فايدة، لها فايدة كبيرة جدا، لها فايدة إيه؟ عظيمة جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. غندر ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الإيه؟ صحيح الكتاب. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: أخرج غندر إلينا ذات يوم جرابا فيه كتب، فقال: اجتهدوا أن تخرجوا منها خطأ. طلعوا منها خطأ واحد. قال: فما وجدنا فيها شيئا. ما عرفناش طلع منها إيه؟ خطأ واحد. يبقى صحيح الإيه؟ صحيح الكتاب. نعم. وقال ابن معين أيضا رحمه الله: كان أصح الناس كتابا، وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا فلم يقدر، حب أنهم يغلطوه يعني، فلم يقدروا على ذلك، فلم يقدروا على ذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. وقال رحمه الله تعالى: غندر في شعبة أثبت مني. واضح كده؟ مين اللي بيقول كده؟ عبد الرحمن بن مهدي. هذه مقالة عبد الرحمن بن مهدي. هذا يدل دلالة عظيمة على بركة الحديث. كيف استفاد عبد الرحمن بن مهدي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يأتي إلا من إنسان إيه؟ من إنسان مؤدب. وأعظم ما تأدب به رحمه الله تبارك وتعالى من أدب العلم الإنصاف، والإنصاف عزيز في زماننا، قل الإنصاف في إيه؟ في زماننا. فشوف بيقول إيه؟ غندر أثبت مين؟ أثبت مني، فقدمه على نفسه في مين؟ في شعبة. العدل والإيه؟ والإنصاف. العدل والإنصاف. يبقى معنى كده لو خالفني غندر، القول قول غندر، يبقى القول قول مين؟ يعني من كتاب غندر. واضح المعنى؟ شو مين اللي بيقول كده؟ عبد الرحمن بن مهدي. ده الأدب، ده العلم، دي بركة العلم، الإنصاف. والإنصاف عزيز في زماننا. عشان كده دايما بنقول اهتم بإيه؟ بالتراجم، اهتم بقراءة التراجم. نعم. مش كده يعني الواحد يعني يتعلم له كلمتين ينتفخ، ينتفخ. واضح كده؟ وإذا قيل يعني فلان أو فلان أخذته العزة بالإثم، ما يقبلش، ما يقبلش. لكن شوف هنا العلم إيه؟ ده أثبت مني، أثبت إيه؟ أثبت مني. وقال علي بن مدني رحمه الله تعالى عن غندر: هو أحب إلي في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. هو أحب إلي في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.